السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب، نبدأ على بركة الله. أولا معذرة على التأخير، المشكلة هي مشكلة انقطاع الكهرباء، ولكن حاولنا بفضل الله حرصا منا على تواجدنا معكم، وهذا الحرص منا بسبب حرصكم أنتم على حضور المحاضرة وانتظاركم، فنعتذر لكم على التأخير، ولكن قمت بعمل محاولة، أسأل الله إن شاء الله أنها تكون محاولة ناجحة حتى نبدأ معكم محاضرة الليلة. طيب، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي الكرام، استرجاعا سريعا لما انتهينا عنده من محاضرة الأمس، أو دعونا نقول استرجاع سريع لأهم العناصر التي تحدثنا عنها في محاضرة الأمس. قلنا أحبتي الكرام، نحن نقوم بدراسة دبلومة في استراتيجيات إدارة الصف وإدارة سلوك الطلاب والطالبات، وهي تحت عنوان 100 فكرة لإدارة سلوك الطلاب والطالبات. مؤلف هذا الكتاب هو جون يانج، وكما ذكرت لحضراتكم في محاضرة أمس أنه كان رجلا يعمل إداريا في أحد البنوك، ولكنه كان شغوفا جدا بمسألة تربية الأجيال وتعليم الأجيال وحب التربية والتعليم وغرس بعض القيم وبعض الأفكار وبعض العلوم في الجيل وتنشئة الجيل الجديد. فقام جون يانج بعمل دمج ما بين مهاراته ومعلوماته الإدارية في إدارة البنوك وغيرها وإدارة موظفين البنوك، إلى جانب ما قام بجمعه والتعرف عليه وما قام بتعلمه من خلال دراسته مع بعض تحت يد بعض المعلمين الذين قاموا بتدريس له وتعليمه، فتعلم وجمع معلومات كثيرة حول كيفية إدارة سلوك الطلاب والطالبات داخل الحجرة الدراسية وداخل الفصل الدراسي. ثم قام جون يانج أيضا بجمع بعض المعلومات عن المواد الدراسية والخطط الدراسية وغيرها، بحيث يخرج لنا حصيلة فكره ومجهوده وخبرته، إلى جانب حصيلة ما جمعه من المعلمين الذين تعلم تحت أيديهم ودرس تحت أيديهم. ونحن أيضا بدورنا نقوم بكل ما جمعه جون يانج من معلومات وخبرات من مدرسين آخرين عنه تعلم هو منهم ومن خبراته هو، ثم نضيف نحن كآباء وأمهات داخل البيوت، ونحن كمعلمين ومعلمات، مدرسين ومدرسات نعمل في حقل التربية والتعليم والمدارس، علينا أن نقوم أيضا بجمع هذه المعلومات وهذه الخبرات وهذه المهارات، وحبذا لو جمعناها جميعا في دفتر واحد أو أجندة أو ملف واحد، بحيث نجمع فيها ما هي النقاط السلبية التي يتعرض لها المعلم داخل الفصل الدراسي بحيث يتجنبها ويوجد لها علاجا، و يكتب أيضا ويسجل المعلم النقاط الإيجابية حتى يركز عليها ويتعلم منها ويقوم في تعامله مع الطلاب من خلالها. هذا كان استرجاع سريع عن المقدمة الخاصة بهذه الدبلوم. تكلمنا معكم في الدرس الأول عن الفصل الأول، والفصل الأول كان بعنوان اعرف طلابك، وقلنا معرفة الطلاب ليست فقط هي معرفة أسمائهم، لا، عندما أقول اعرف طلابك أنا أقصد أنك أنت تعرف أسماء الطلاب، وتكلمنا عن بعض الطرق التي من خلالها يمكننا معرفة أسماء الطلاب، إما عن طريق خريطة تقوم بوضعها في الصف، أو عن طريق توزيع الطلاب في الصف من خلال الأبجدية، الحروف الأبجدية، يعني مثلا الطالب اللي اسمه أحمد يكون خلفه الطالب الذي اسمه مثلا بهاء ثم تامر وهكذا، كل هذا بحيث يسهل عليك التعرف على الطلاب. أيضا من الأفكار التي تكلمنا عنها وضع لاصقة يكتب عليها اسم الطالب على الطاولة التي يجلس عليها الطالب أو المقعد الذي يجلس عليه الطالب، أو وضع صورة للطالب واسمه ورقم المقعد في خريطة تضعها أنت على السبورة أو على باب غرفة الفصل أو أيا كان الطريقة التي تجدها أنت كمعلم مناسبة لك حتى تتعرف بها على أسماء الطلاب. تكلمنا أيضا في اعرف اهتمامات طلابك، وهذه قلنا خاصة في بداية العام الدراسي والفصل الدراسي، سواء الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني، أو بداية احتكاك المعلم وعلاقته بطلاب جدد في الفصل في المدرسة. ممكن من خلال عمل استبيان تضع فيه مثلا ما اسمك، ما هواياتك، ما عدد إخوانك الذكور أو أخواتك الإناث، ما وظيفة أبيك وما وظيفة أمك، ومن خلال هذا الاستبيان تستطيع أنت كمعلم أن تحلل شخصية الطالب وترى وتتعرف على الطالب بصورة أكبر وبصورة أكثر تفصيلا. أيضا تكلمنا عن الحافز التعليمي لدى الطلاب من خلال معرفة أهدافهم في الحياة. لا شك أنك كمعلم إذا عرفت الهدف، هدف كل طالب في الحياة، فأنت ستستغل هدفه في هذه الحياة. يعني مثلا طالب يريد أو يحلم أن يصبح مثلا في المستقبل طبيب أو مهندس أو ما شابه هذا، فعليك أن تستغل هذه الرغبة عند الطالب وتعززها بالنسبة له وتقويها وتنميها، وتستغل هذه الرغبة من في شرح المادة الدراسية التي تقوم بتدريس الطالب إياها. يعني مثلا إذا كنت أنت مدرس مادة الأحياء أو مادة العلوم أو الفيزياء أو الكيمياء وبتتعامل مع طالب له رغبة في إنه يصبح دكتور، فأنت تبدأ تعامله مثلا بدل ما تقول له تعالى يا طالب فلان، لا، كلمه تعالى يا دكتور فلان، شوف التجربة العلمية كيف تتم، وهكذا. أو إذا كان مهندس مثلا أو شغوف بمادة الرياضيات، فمدرس الرياضيات يستغل هذا الأمر بحيث يوصل له المعلومة والمادة الدراسية. تكلمنا أيضا عن تعزيز شعور الطالب بأهمية عمله. قلنا أن كثير من الطلاب المشاغبين والمشاكسين داخل المحاضرة أو داخل الحصة في الفصل الدراسي، سبب أنهم مشاكسون ومشاغبون هو أن الطالب نفسه لا يرى أن المادة التي تقوم أنت بتدرسها له أو أن المنهج نفسه الذي وضعته الوزارة، وزارة التربية والتعليم، أو أن العملية التعليمية برمتها كلها لا تعني له شيء ولا تفيد في شيء، أو أنه يرى أن هناك فاصلا كبيرا وبونا شاسعا ما بين المادة الدراسية أو ما يدرسه الطالب في المدرسة ويتعلمه وما بين الواقع في الحياة، فلهذا تجده غير شغوف بدراسة المادة التي تدرسها له وغير مهتم بها أصلا. ففي هذه الحالة سيشعر بالملل، فماذا يصنع حتى يكسر حاجز الملل بالنسبة له؟ سيشاغب في الفصل. لكن إذا استطعت أنت كمعلم أن ترغب الطالب في المادة العلمية وفي المنهج الدراسي الذي تدرسه إياه، فإن تفاعل معك وأحبك وأحب المادة العلمية وفهمها وبسطت له ويسرت له فهم المادة، ساعتها سيشعر أن هناك فائدة من تحصيل هذه المادة، وبالتالي سيصمت ويلتزم الأب حتى يستمع لهذه المادة وينتبه لها. وبهذا تستطيع كمعلم أن تقضي على هذه المشاكسات التي تحدث من بعض الطلاب داخل الفصل. تكلمنا أيضا عن العنصر الخامس والأمر الخامس، وهو التحلي بروح الدعابة. قلنا المعلم الأصل فيه ألا يكون عبوس الوجه قطور، ألا يكون مثلا صوته باستمرار عالي ومرتفع يصيح ويصرخ ومثل هذه الأمور. لا، أنت كمعلم لابد أن تكسر الحواجز التي بينك وبين الطلاب وتقرب المسافة بينك وبين الطلاب حتى يشعر الطلاب بالانتماء إليك والرغبة في الاستماع للدروس التي تدرسها إياهم، تدرسها لهم. ففي هذه الحالة نقول للمعلم لا تكون عبوس، لا تكون صارخا دوما وأبدا، لا تشوح ولا تلوح بيدك في الفصل، لا تنفعل كثيرا، لا تتعصب كثيرا، ولكن أحيانا حاول أن تمزح مع الطلاب، حاول أن تكون ودودا مع الطلاب، ولكن وضعنا لهذه ضوابط حتى لا يتجرأ عليك الطلاب. إذا كان عندك القدرة على إعادة السيطرة على الفصل وعلى الطلاب وعلى الحصة، نقول لك نعم امزح معهم، ولكن بقدر وليس بقدر كبير، لأن القدر الكبير قد يسقط منك الهيبة، هيبتك أمام الطلاب. فكن ودودا ولكن في نفس الوقت لا تفحص، لأن الأصل في المعلم تم إلقاء مادة، لكن الأصل في المعلم أن يكون المعلم إداري وقيادي، ولا تتصور أبدا القيادة والإدارة بدون حزم وبدون قوة، فلابد أن تكون حازما في الفصل. وأيضا نبهنا على أمر، وخاصة المدرسين الذين يعملون في مجال التدريس، يكون مثلا مدرس رجل يدرس لمرحلة ثانوية، مرحلة المراهقة، ويدرس لبنات، أو يدرس لفصل مختلط ما بين أولاد وما بين بنات، فعليه أن يختار الألفاظ المناسبة في أثناء مزاحه داخل الصف، ولا يتمادى في المزاح وخاصة مع البنات، لأن البنات في هذا السن وهذا العمر بيكون البنت عقلها وتفكيرها ينجذب إلى النواحي العاطفية أكثر من النواحي العقلية، فقد تنجر بعض الفتيات لتقع مثلا كما يسمونه في غرام المعلم، وخاصة إذا كان هذا المعلم مهتما مثلا بمظهره وبأسلوبه الراقي في الحوار أو في تودده للطلاب، فليحذر المعلم من مثل هذه الأمور حتى لا يقع في كارثة. أيضا قلنا إذا كنت ستمزح مع الطلاب فامزح، ولكن اجعل باب المزاح عن شخصك أنت أو عن المادة الدراسية، ولكن لا يكون أبدا مزاحك على الطالب نفسه أو ملابسه أو هيئته أو اسمه أو عادته أو تقاليده أو مجتمعه، فإن هذا سيجعل بينك وبين الطالب عداوة، وسيرفض الطالب الاستجابة للمادة الدراسية أو لما تقوم أنت بتدريسه إياه، لأنك ستخلق عدائية بينك وبين الطالب. قلنا أيضا العنصر السادس وهو صديق أم عدو. أنت كمعلم هل أنت صديق للطالب أم أنت عدو؟ قلنا تودد نعم، اترك بالة العنف والعصبية، ولكن نلخص هذا الأمر بقولنا الحكمة التي تقول لا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر، فالوسطية مطلوبة في كل الأمور. الأمر السابع تكلمنا عن موقفك ساعدك، يعني أنت كمعلم قبل أن تدخل إلى الحجرة الدراسية إلى الفصل وتدرس للطلاب عليك أن تترك كل العوامل السلبية النفسية التي أثرت فيك قبل دخولك الحصة، مثلا تعرضت لزحام في الطريق، تعرضت مثلا لمشكلة مع المدير، تعرضت لمشكلة داخل الأسرة مع محيط الأسرة، الزوجة أو الأولاد أو الجيران أو أيا كان، حاول ألا تخلط بين الأمور وبعضها، لأن عندما تدخل الصف والحجرة الدراسية وأنت بهذه النفسية وبهذه الشحنات السالبة فإن هذا سيؤثر سلبيا على مستواك العلمي في المادة العلمية والسلوكي، فستتعامل مع الطلاب بسلوكيات مرفوضة لا تقبل معلم، وسيؤثر لفظي، فأحيانا ممكن تفلت من الكلمات التي تؤخذ عليك في مادة، ولذلك قلنا لسانك صنتك وإنها. الأمر الأخير الذي ذكرته أمس هو اختيار نجم اليوم. قلنا المعلم يحاول بقدر المستطاع في كل يوم أن يبدأ في بداية محاضرة ينبه الطلاب ويقول لهم اليوم سيكون عندنا نجم اليوم، سنختار نجم منكم أيها النجوم نميزه بقية في هذا اليوم وسنكرمه، فطلع مثلا في هذا اليوم أكثر طالب متفوق أو أكثر طالب كان مستجيب معك في المحاضرة أو أكثر طالب كان أتقن إجابة الواجب أو إجابة الأسئلة أو أكثر طالب كان مشاركا معك في الإجابة أو أكثر طالب كان متميزا بهدوئه وصمته وأدبه داخل المحاضرة، فتقوم بتمييز هذا الطالب على جميع الطلاب، تضع مثلا اسمه على السبورة، تضع أمامه نجمة، تضع صورته مثلا، تكرمه في طابور الصباح أو ما شابه هذا، أو تعطي جائزة مالية أو معنوية أو شهادة تقدير، المهم أنك ستختار في كل يوم نجم من النجوم، هذا سيجعل بقية الطلاب كل واحد منهم يسعى أن يكون هو النجم في اليوم التالي، وبالتالي سيلتزمون كل أوامرك التي توجهها لهم، وبهذا تستطيع السيطرة على الصف. طيب هذا استرجاع سريع لما تكلمنا عنه في محاضرة أمس. هل أحد منكم سؤال أو استفسار قبل أن ننتقل إلى الحديث عن درس اليوم أو محاضرة اليوم؟ طيب، على بركة الله نبدأ إن شاء الله محاضرة اليوم. أحبتي الكرام، عنوان محاضرة اليوم هو كيف تحافظ على هدوءك في وجه العاصفة الصفية. مرة أخرى، كيف تحافظ على هدوءك في وجه العاصفة الصفية؟ أحبتي الكرام، كيف تحافظ على هدوءك في وجه العاصفة الصفية؟ نقول من خلال أولا قوة التنظيم. قوة التنظيم، عندما تحتاج إلى أمر كقلم مثلا أو ورقة في درسك ولا يكون معك هذه الأدوات، فإنك قد تدخل في الحصول على هذا القلم أو هذه الورقة من الطلاب أو من الفصل المجاور، وهذا طبعا سيسبب حركة في الفصل ويسبب أصواتا غير مرغوب بها في الصف، وقد يسبب بعض المشاكسات داخل الصف، وقد تفقد أيها المعلم السيطرة على الفصل. لهذا نقول كل هذا يقضى عليه من خلال عملية التنظيم مسبق للدرس. يعني قبل أن تبدأ الدرس أيها المعلم، عليك أن تتأكد من توفر الأدوات لديك، قلم السبورة أو الطباشير إن كنت تستخدم الطباشير أو قلم السبورة. عليك أن تتأكد من توفر دفتر التحضير الخاص بك والأدوات، خاصة إذا كنت مثلا مدرسا تستعمل أدوات الهندسية في مادة الرياضيات مثلا أو الهندسة، كالمسطرة والمقلمة والمنقلة والمثلث، المثلث منفرج الزاوية وحد الزاوية وغيره. فعليك أن تستخدم أدوات، أن توفر الأدوات التي ستستخدمها في الحصة وفي الفصل لتدريس الطلاب. يجب أن تتأكد أن هذه الأدوات كلها متوفرة لديك. لماذا؟ لأنك إن تبين لك في أثناء الحصة واحتجت، قمت بالاحتياج أو كنت في حاجة إلى أداة من هذه الأدوات ولم تجدها معك، ماذا ستصنع؟ إما أنك ستوجه أحد الطلاب يخرج من الصف ليبحث لك عن هذه الأداة مع مدرس آخر، فيذهب لحجرة المعلمين أو يذهب لمدرس في فصل آخر مجاور. أنت بهذا قد حرمت هذا الطالب من الاستفادة من الوقت الكامل للحصة. طيب، أيضا هذا سيشكل بالنسبة للطلاب رسالة منك بشكل غير مباشر، كأنك تقول أنا مهمل، أنا مدرس مهمل، فأنتم أيضا ستكونون مهملين، سيكون واحد منكم مهملا لأنكم تقتضون بي، فهذه تتوجهها بشكل غير مباشر. ثم تفاجأ أنت في يوم من الأيام أنك تعاقب أحد الطلاب لأنه نسي أدواته مثلا في الحصة، فما ظنك لو قام الطالب فرد عليك وقال يا أستاذ طب ما أنت كمان كنت بتنسى أدواتك، ما سيتكون ردة فعلك ساعتها؟ لهذا قول عليك بالتنظيم دخولك للمحاضرة والحصة فصل، عليك بالتنظيم وتوفير جميع أدواتك. طيب، ننتقل لمسألة أخرى، ربما أنت لن تخرج طالب الفصل، ستخرج أنت لتأتي بهذه الأدوات. أنا أسألك سؤال، ما ظنك لو تأخرت أو بمجرد خروجك من الفصل لتحضر هذه الأدوات التي كانت تنقصك، عندما عدت للفصل وجدت أن هناك كارثة أو مصيبة وقعت، قام أحد الطلاب بطعن زميل بالقلم، أو قام أحد الطلاب بدفع زميله فأسقطه وطرحه أرضا، أو ما شابه هذا من الأمور، المتسبب فيها طبعا هو أنت في المقام الأول، والمتسبب في هذا هو إهمالك كمعلم أن توفر أدواتك معك قبل الدخول للحصة. لهذا نقول المعلم الناجح داخل الحصة الدراسية كالمحارب في أرض المعركة، لا يتصور أبدا أن يدخل محارب في أرض معركة بدون سلاح، وأنت كمعلم سلاحك هي أدواتك. في أخت مدرسة معنا بتقول لما أكون ناسية ألمي أطلب من الطلاب ألم فيتخانقوا كلهم على إن واحد فيهم هو اللي يديني القلم. طيب أظن هذا نفسه موقف، هذا الموقف نفسه سيجعل المعلم يفتح بابا من أبواب عدم السيطرة على سلوك الطلاب داخل الفصل وداخل الحصة الدراسية. طبعا احنا نقول اختنا السائلة، نقول في المقام الاول عليك بتوفير الادوات قبل دخولك المحاضرة حتى تتجنبي مشكلة انت تطبيها من طالب من الطلاب. بعدين في امر مهم جدا، لا تجعلي وانت كمعلمة ان لطالب له فضل عليك، لا تجعلي الطالب يشعر بان له فضلا عليك. اجعلي دوما وابدا لك هيبة عند الطلاب. فالمقصود المعلم الذي يدخل الحصة الدراسية من خلال تحضيره للدرس سيكون عنده فكرة مسبقة وتوقع مسبق لما هي الأدوات التي سيستخدمها في هذا الدرس، في هذه المحاضرة، في هذا اليوم، فيحاول توفير هذه الأدوات. طيب هل الآن واضح الأمر كيف يقضي المعلم أو يحافظ المعلم على هدوئه في وجه العاصفة الصفية؟ قلنا الأمر الأول من خلال قوة التنظيم. طيب هل أحد منكم له سؤال عن موضوع قوة التنظيم قبل أن أنتقل للعنصر التالي؟ لم أفهم كلمة نعم، يعني نكمل أم نعم لأحد منكم سؤال أو استفسار؟ تمام واضح الحمد لله. إذن ننتقل للأمر الثاني وهو كن إيجابيا. كن إيجابيا، ما معنى كن إيجابيا؟ يعني تكون عباراتك عندما تريد تنبيه الطلاب أو تصحيح سلوك عند الطلاب هي عبارة تحتوي على وصف ما تريده منهم بالضبط. يعني تكون عباراتك عندما تريد تنبيه الطلاب أو تصحيح سلوك لدى الطلاب تكون عبارة تحتوي على وصف ما تريده منهم بالضبط، يعني لا يكون كلامك عاما أو كلامك يحتمل أكثر من معنى، فلا تكون عباراتك واصفة للسلوك الخاطئ أيضا للطالب، لا. طب يعني نعطيكم مثال، بدلا من أن تقول وأنت معلم داخل الصف، بدلا من أن تقول لأحد الطلاب الذي يشاغب أو يفعل سلوك أنت لا ترضاه، بدلا من أن تقول له، تقول يعني بعض المعلمين يقول لقد نبهتك مسبقا أن تكف عن الكلام ولكنك مصر على إزعاجي. طيب هذا أسلوب، نقول هذا الأسلوب مرفوض، لكن هناك عبارة بديلة تقول ممتاز، يبدو أن أغلب الطلاب قد التزم الصمت والهدوء والأدب في الحصة، إلا أن هناك بعض الطلاب للأسف الشديد لم يسكت حتى الآن، ولهذا فأنا ما زلت أنتظر أنهم سيلتزمون الأدب والصمت مثل زملائهم. فهل لاحظتم الفرق بين العبارتين؟ العبارتين يحملان نفس المعنى ونفس الفكرة، إنك بتحث الطلاب المشاغبين على التزام الهدوء والصمت، ولكن هذا أسلوب وهذا أسلوب آخر، هذا أسلوب وهذا أسلوب آخر. يعني أنا سأقص عليكم موقفا طريفا. السلام عليكم. عاد الصوت الآن. طيب مرة أخرى نقول أهمية لغة الجسد. عندما تكون أيها المعلم داخل الصف، داخل الحجرة الدراسية، داخل الفصل، فعندما يكون مثلا عندك 20 طالبا مثلا، فأنت لا يستمع إليك 20 طالب، ليس فقط أمامك 20 أذن تسمعك، لا، بل أمامك أيضا 20 عين تراقبك وترمقك. لهذا لا تتعامل مع كلامك فقط بينك وبين الطلاب، ولكن تعامل مع جسدك أيضا، تعامل مع جسدك أيضا، استخدم اليدين في التعبير عن بعض المواقف، العينين، النظرات، تعبيرات الوجه، الوقوف، التنقل بين مقاعد الفصل وبين الطلاب، فأنت مطالب بضبط حركاتك كلها، وليس الهروب بهذه الحركات خلف الطاولة. فبالإضافة لأهمية لغة الجسد في إيصال المعلومة، فإنها مهمة جدا في إدارتك للصف. فنقول استعمل لغة الجسد في إدارة الصف. طيب يعني إيه أستعمل لغة الجسد في إدارة الصف؟ نقول من خلال مثلا نظراتك وحركاتك، أن تكون نظرات واثقة، حركات واثقة، أن تقف باستقامة، لا تقف منحني داخل الصف، أن تتابع ببصرك باستمرار الطلاب من خلال نظرك، أن تنبيهك للطلاب عما يصدر منهم يشعرهم بمدى اطلاعك ومتابعتك لما يفعلونه، اشعر الطلاب جميعا كأنك تراقبهم بلا استثناء. أيضا ضع بالاتفاق مع الطلاب إشارات حركية تدل على عمليات لضبط الصف، يعني مثلا اتفق مع طلابك مثلا على حركة معينة، إذا قمت بعمل هذه الحركة فمعنى هذه الحركة يعني أخرجوا دفاتر الواجبات، أو أدخلوا الكتب إلى الحقيبة، أو قوموا معي للذهاب إلى المعمل، معمل العلوم، أو معمل مثلا الرياضيات، أو معمل الفنية والرسم، أيا كان، المهم تتفق مع طلابك بإشارة معينة، إذا قمت بعمل هذه الإشارة يستجيب لها. أيضا اجعل جميع لوازمك في متناول يدك حتى لا تتصرف بارتباك في الصف فتتسبب بحدوث فوضى في الصف. أيضا قف في الفصل بشكل واضح لجميع الطلاب عندما تشير للسبورة. أيضا لا تكتب على السبورة وأنت تحجز بجسمك رؤية الطلاب للكلمات التي تكتبها على السبورة. أيضا قف في المكان الذي يتيح لك متابعة كل الصف، لا تقف في أحد زوايا الفصل. هذه مشكلة كبيرة. أيضا ورد معلومة من بعض الحضور منكم، يقول بعض المدرسين لو نسي أدواته يأخذ أي أدوات أمامه من التلاميذ دون استئذان. طيب المشكلة في هذا الموقف أن هذا المعلم بهذا الفعل يعلم الطالب بشكل غير مباشر، كأنه يقول للطالب إذا أردت شيء في أي مكان سواء في الفصل أو في بيتك أو وأنت ضيف عند مجموعة من الناس تقوم بزيارتهم مثلا، فرأيت شيء أعجبك أو شيء احتجت له فقم بأخذه دون الاستئذان من أصحابه. هذه رسالة خطيرة يوجهها المعلم للطلاب بدون أن يشعر، لا طبعا، هذا أمر مرفوض. في سؤال يقول هل الجلوس مع الطلاب في مقاعدهم يجعلهم مطمئنين له أو العكس؟ طبعا نرجع ونقول هذا باختلاف الطبيعة العمرية والسنية للطلاب. فعندما تكون مثلا مدرسا حازما ولك شخصية قوية مع مثلا طلاب الصف الأول الابتدائي، وطبعا طلاب الصف الأول الابتدائي هؤلاء طلاب جاءوا حديثا إلى مجال الدراسة والمدرسة وتعرفوا على شخصيات جديدة كالمعلم والمعلمة وبيئة جديدة عنهم وعن البيت، لأن الطالب الذي في الصف الأول الابتدائي هو مؤخرا ارتحل عن أبيه وأمه، يعني لم يفارق أبيه وأمه إلا منذ أيام قليلة، فبدأ يلتحق بك، فلهذا ستكون لك هيبة بالنسبة له، وسيرهب وجوده معك. فإن شعرت أن الطالب بمجرد جلوسك معه على الطاولة ستكسر حاجز الخوف وتقربه منك حتى يستجيب لك ولدرسك في الحصة، فنقول لك افعل هذا. لكن مع مرحلة ثانوية مثلا، وأنت مدرس ليس لك شخصية قوية في الفصل، وفي مرحلة ثانوية عند يعني تدرس لمرحلة الطلاب في المرحلة الثانوية وهم في سن المراهقة، فتأتي لتجلس بجوار طالب في المقعد، البعض منهم قد يتقبل الأمر، يعني قد ينظر للأمر بشكل يجعله بالنسبة لك أكثر انتقادا، يعني ينتقد فعلك، أو قد تكون بفعلتك هذه كسرت آخر حاجز بينك وبين الطالب في موضوع إشعار الطالب بهيبة المعلم. فأنا ذكرت لكم مثلا مرحلتين عمر، يعني مرحلتين مختلفتين من المراحل العمرية، مرحلة الصف الأول الابتدائي ومرحلة مثلا الصف الثالث الثانوي. فهنا نجد أن الأمر اختلف والمعنى اختلف والفهم اختلف، لكن ليس على الأصل، ليس على الدوام. بمعنى فقد يكون هناك مدرسا حازما وذو شخصية قوية، وإذا جلس مع طلاب الصف الثالث الثانوي في المقعد معهم، هذا لن يؤثر في قوة شخصيته معهم، بل سيفرحون لأنه كأنه يعني مثلا بدأ ينزل قليلا إلى مستواهم، ثم بعد ذلك يعود إلى حزمه وشخصيته وسيطرته على الفصل، فينضبط ميزان الفصل. أيضا نقول اصدر تعليماتك للطلاب بهدوء وبثقة، أيضا تجنب العجلة وتجنب الارتباك، كن متزنا وثقا من نفسك. وبالمناسبة أحب أن أنوه هنا على أمر مهم جدا وغاية في الأهمية. إذا كنت مدرس وخاصة في مرحلة ثانوية مثلا، فسألك طالب من الطلاب سؤال في المادة الدراسية، ولكن ليس في المنهج، ولكن في المادة الدراسية متعلق بالمنهج، يعني في فكرة تخدم المنهج. فإذا سألك سؤال وأنت لا تعرف الإجابة، أقول لك لا ترتبك، لا ترتبك، ولكن مثلا قل له أحسنت، سؤالك جيد، ولكن دعني أولا حتى أنتهي من المحاضرة أو الحصة، حتى لا يضيع وقت الحصة ونحن ملتزمون بمنهج دراسي، ننهي أولا ثم بعد ذلك نرى إجابة هذا السؤال. هذا في حالة أنك لا تعرف الإجابة. ثم طبعا الحصة مدتها 45 دقيقة، ستضيع وينتهي وقت الحصة، وتقول له يعني إذا انتهى وقت الحصة تقول له بالمناسبة سؤالك أنا لم أنسى سؤالك، ولكن انتهى وقت الحصة ولن يسعفنا الوقت حتى أجيبك عليه الآن، لكن إن شاء الله سأجيبك، أذكرني بسؤالك مرة أخرى في بداية الحصة القادمة حتى أجيبك عليه. وبكده تكون بكل ثقة وباتزان نفسي، لم تشعر الطالب أنك كنت تجهل هذه المعلومة، فأعطيت نفسك فرصة حتى تبحث عن إجابة، ثم بعد ذلك تأتي الفصل والحصة الدراسية وأنت مستحضر الإجابة في عقلك وفي ذهنك. فإذا ما سألك عليها الطالب تقول له نعم لقد ذكرتني بالإجابة، ذكرتني بسؤالك، إجابة سؤالك هي كذا كذا كذا. هذا أمر غاية في الأهمية، كثير من المعلمين للأسف الشديد يجهله ولا يستطيع أن يسيطر على انفعالاته أو يتصرف بمثل هذا التصرف، فلهذا نقول انتبهوا لهذا الأمر. وأنت أيضا كأب، أنت كأب وأنت كأم داخل البيت، قد تتعرض أيها الأب وأيتها الأم من قبل الأبناء أن يطرحوا عليك سؤال تعجز عن أن تجيب عنه، تصبح عاجز عن أن تجيب عنه. يعني مثلا تخيل عندك ابنك عمر 7 سنوات، صف الثاني ابتدائي مثلا، وسألك سؤال، وهذا السؤال أنت لا تعرف الإجابة، أو يعني سأصعب عليكم الأمر أكثر، سأبين لكم بمثال أكثر صعوبة. تخيل مثلا أن الطالب في صف ثاني ابتدائي سألك كأم، أنا هسألكم السؤال حاليا وأشوف ردة فعلكم. تخيلوا أن ابنك عنده مثلا 7 سنوات في صف ثاني ابتدائي، سألك سؤال وقال لك: يا أمي، أنا كيف جئت إلى هذه الدنيا مثلا؟ ها، ماذا ستكون الإجابة؟ الرجاء من جميع الرواد والحضور يشاركونا بالإجابات. أو أنت أيضا كأب، إذا سئلت هذا السؤال، هل أحد يكتب الإجابة؟ طيب، البعض منكم يقول سنرد عليه ونقول: ربنا خلقك. طيب، أنا أتمنى وأنت بتقولي لابنك وبتخبريه بهذه الإجابة وتقولي له: ربنا خلقك، إنه ما يسألكيش السؤال التاني ويقول لك: طيب خلقني كيف؟ كيف خلقني؟ طيب أحبتي الكرام، سأعطي لكم قاعدة تنفعكم في حياتكم جميعها إن شاء الله. إذا سئلت سؤال وكان السؤال يصعب الإجابة عليه حالياً، أو تريد فسحة من الوقت حتى تفكر في إجابة مناسبة تناسب عمر وسن الطالب أو ابنك، فقل له مثلا: تعال يا ابني، وتاخده من يده وتذهب مثلا إلى المقعد أو الكنبة أو الفراش، السرير اللي بتنام عليه، وقل له: تعال يلا ارفع بيدك هذا المقعد أو هذه الكنبة أو هذا السرير الفراش، ارفعه. فالطالب مش هيعرف يرفعه. ابدأ أنت وريه واظهر له أنك أنت قادر على رفعه، وفعلا قم برفع هذا الشيء، ثم اسأله وقل له: لماذا لم ترفعه أنت ورفعته أنا؟ طبيعي الطالب هيقول لك إيه؟ طبيعي ابنك او الطالب هيقول ايه؟ اكيد هيرد عليك ويقول لك: لان انت كبير قدرت ترفع السرير او الكنبة او المقعد، لكن انا عشان صغير ما قدرتش ارفع هذا الشيء. تقول له: تمام. كذلك في بعض المعلومات وبعض الإجابات للأسئلة بتكون كبيرة عليك إنك أنت تستوعبها، فلما تكبر شوية أنا هفهمك الإجابة وهتعرف الإجابة لما تكبر. وبكده تبقى أنت أجبت الطالب أو أجبت ابنك، وفي نفس الوقت لم تجبه. طيب، جزاكن الله خيرا على ان كنا اجبتن يعني الابناء عندكم في البيت بهذه الاجابه. يعني بعض الاخوات تقول: انا اخبرت ابنتي انها كانت عند الله ثم في بطني ثم اتت الى الدنيا. واخت تانية تقول: خلقك الله في بطني حتى كبرتي ثم خرجتي. طيب، هي المشكلة في، يعني هو الإجابة جميلة جدا، لكن في مشكلة إنك لا تضمن إن السؤال التالي يأتي لك ويقول لك طيب وكيف أنا خرجت للدنيا؟ كيف خرجت من بطنك للدنيا؟ فلهذا نحن نقول اختصر الأمر واغلق الباب مباشرة، كأنك توجه له رسالة أنت غير مؤهل لفهم ما سأقوله الآن، ولما تكبر سأحكي لك من خلال هذا الموقف العملي الذي به استطاع الطالب نفسه أو ابنك إن هو يقتنع بك اقتناعا كاملا. ننتقل بعد ذلك إلى أمر مهم وهو روعة الإشارات، وبه نختم محاضرة الليلة إن شاء الله. روعة الإشارات، يعني إيه روعة الإشارات؟ الفكرة قائمة على الاتفاق مع الطلبة على بعض الإشارات المعينة التي يفهم الطالب منها ما هو المراد مباشرة منه، وفي هذا توفير الكثير من الوقت والجهد على المعلم. والأفكار في هذا المجال كثيرة وعديدة، وبإمكان المعلم بجلسة قصيرة يجلسها مع نفسه أن يبتكر عدة أساليب، منها ما يعتمد على حركة الجسد، ومنها ما يعتمد على ملصق معين أو لوحة في الصف. يعني أعطيكم مثال، ممكن ترسم مثلا إشارة مرور، أنت كمعلم ممكن ترسم إشارة مرور، ثم بدلا من ان الطلاب جميعا يتنافسون على الذي سيجيب الإجابة لسؤال انت تطرحه، مثلا من سيجيب هذا السؤال، من سيجيب عن هذا السؤال، فتجد جميع الطلاب انا يا استاذ والكل يرفع ايده. لا، احنا اتفقنا عاوزين نسيطر على الفصل والحجرة الدراسية بشكل راقي، فممكن من خلال إشارة مرور تقوم بعمل رسم مثلا إشارة مرور على السبورة، أو مثلا تأتي ببعض الكروت، كارت أصفر أو كارت أحمر أو كارت أخضر، فتقول مثلا اللي معاه الكارت، مثلا توزع الكروت على الطلاب، اللي معاه الكارت الأحمر يجاوب السؤال، أو مرة ثانية تقول اللي معاه الكارت الأزرق أو الأخضر أو الأصفر هو اللي يجاوب السؤال، فأنت بهذا تقوم بعمل عملية تنظيمية مثلا للطلاب. المهم أنك كمعلم استعمل إشارة، استعمل رسمة، استعمل أرقام، المهم ألا تجعل الطلاب يحدثون إزعاج ومشاكسات ومشاغبات أو مشاحنات أو مثلا ضوضاء داخل الصف من أجل الإجابة على سؤال، فاستخدم الإشارات. لهذا نقول روعة الإشارات. فهل الأمر واضح؟ تمام. وبكده أحبتي الكرام نكون وصلنا إلى نهاية درسنا في هذه الليلة، والذي كان تحت عنوان كيف تحافظ على هدوئك في وجه العاصفة الصفية. وتكلمنا أحبة الكرام في محاضرة الليلة عن قوة التنظيم، وقلنا يجب عليك كمعلم أن تدخل الصف ومعك أدواتك كاملة، وقلنا الأمر الثاني وهو إيجابيا، يعني استعمل ألفاظ إيجابية في منع الطلاب من إحداث ضوضاء أو من توجيه أوامرهم بالتزام الصمت والأدب داخل الفصل. الأمر الثالث وهو توقف أيها المعلم عن الصراخ وعن إحداث فوضى في الصف، وأن ترفع صوتك والطلاب يرفعون أصواتهم وتحدث هذه الأمور مشتركة ما بينك أيها المعلم وما بين الطلاب، كلها تحدث في الصف مشكلة كبيرة، وهي مشكلة عدم القدرة على السيطرة على سلوك الطلاب داخل الصف، وبالتالي ضياع الحصة وضياع المادة العلمية. أيضا الأمر الرابع تكلمنا عنه وهو أهمية لغة الجسد، أهمية لغة الجسد، وهذه أطلنا فيها النفس كثيرا وقلنا لغة الجسد من خلال نظراتك وحركاتك، أن تكون نظرات وحركات واثقة تحدث بها الطلاب. قف باستقامة ولا تكن منحني في الفصل، تابع الطلاب باستمرار من خلال نظراتك، نبه الطلاب عما يصدر منهم من أخطاء من خلال مراقبتك لهم واطلاعك عليهم وعلى ما يفعلونه. أيضا ضع بالاتفاق مع الطلاب بعض الإشارات الحركية التي تدل على عمليات معينة لضبط الصف. أيضا اجعل جميع لوازمك في متناول يدك حتى لا تتصرف بارتباك في الصف فتتسبب بحدوث فوضى. أيضا قف في الصف بشكل واضح حتى يروك جميعا عندما تشير سبورة. قف في المكان الذي يتيح لك متابعة كل الطلاب ولا تقف في جانب واحد من الصف. قف وأنت تكتب الدرس على السبورة بشكل تتيح الفرصة للطلاب أو ما تكتبه على السبورة، ولا تحجز الكتابة على السبورة بجدك. أيضا اصدر تعليماتك بهدوء وبثقة للطلاب. أيضا تجنب العجلة والارتباك داخل الحجرة الدراسية وداخل الصف. وتكلمنا أخيرا عن روعة الإشارات، وإنك يا إما تستخدم إشارات بيدك أو إشارات من خلال بعض الأرقام في ورقة أو ألوان أو رسومات تستطيع بها الحد والتقليل من حدوث ضوضاء ومشاغبات داخل الصف. هذا ما كنا تكلمنا عنه في محاضرة الليلة، كان هذا هو استرجاعا سريعا لأهم العناصر التي تكلمنا عنها وبيناها لكم تفصيلا. أحبتي الكرام، قبل أن نغلق القاعة وقبل أن نغلق وننهي المحاضرة، لو لأحد منكم سؤال أو استفسار. سائلة تقول أو سائل يقول: كيف أتعامل مع تلميذ مشاغب جدا يرى أنه أقوى من زملائه ويستغل كتابتي في السبورة؟ طيب، أقوى منهم من أي ناحية يعني؟ يعني من الناحية الجسمية وبناء الجسد والعضلات يعني؟ يعني يشعر بالفتوة عليهم؟ يضربهم يعني، هو يشعر بقوة على هؤلاء. تمام، نقول لك أيتها المعلمة انتبهي جيدا، عليك استغلال هذا الطالب لصالحك أنت، بالعكس ده أفضل طالب هيساعدك في المدرسة. إزاي؟ أوضح لك. أنت تأتي بهذا الطالب وتقولي له أنت، لأن هو هذا الطالب يرى في نفسه قوة ورغبة في فرض السيطرة على جميع الطلاب، خلاص احنا هنوفر له هذه الرغبة، سنوفر له هذه الرغبة، ولكن سنوظفها لصالحنا ولصالح نفسه ولصالح الطلاب جميعا، عن طريق مثلا تقولين له أيتها المعلمة يا فلان، وتعلنين هذا أمام جميع الطلاب، تقولين زميلكم فلان سيكون هو المسؤول من اليوم على جمع كراسات الواجبات من جميع الطلاب، وتوجهي له أوامر، تقول له تجمع كراسات إلا عندما أعطيك الإذن، أقول لك اجمع لي الكراسات تجمعها، أو عندما تنتهي من تصحيح كراسات الواجبات ودفاتر الواجبات تريدين أن توزينها على الطلاب، فتقولين له خذ هذه وقم بتوزيعها على الطلاب، اعطي كل طالب الدفتر الخاص به. إذا تغيبت عن الحصة تقول أنت المسؤول عن الفصل في غيابي، لا تضرب أحد ولكن أخبرني وأنا الذي سأعاقبه، أنت قط عليك أن تجعل الطلاب في الصف يلتزمون الأدب، ومن يخاف لي اسمه على السبورة وأنا سأتولى الأمر بعد ذلك، وهكذا. يعني قومي بتفعيل ما لدى هذا الطالب طاقة بحيث تفرغي هذه الطاقة فيما يفيده هو ويفيدك أنت ويفيد الطلاب ويفيد الحصة الدراسية وتنظيم الحصة الدراسية. إذا قمت مثلا بعمل إعداد مثلا الصف وترتيبه وتزيينه مثلا ووضع لوحات فيه أو شيء ما يشبه هذا يعني، فعليك أن تقولي له مثلا قم أنت، يعني تأتي بهذا الطالب على معي وسأعطيك بعض اللوحات، امسكها أنت اللي تعطيني كذا حتى ألصق لوحة، اعطيني اللاصق، اعطيني اللوحة، اعطيني الخشب، اعطيني المسامير وكذا. طيب إذا خالف أمر من أوامرك، هو الآن يشعر بالسيادية ويشعر بأن له سلطة ومكانة وله قيمة على زملائه. طيب في حالة خالف أوامرك أو أخطأ في التصرف، في هذه الحالة تقولي سأعاقبك بأنك محروم اليوم من أنك تكون قائد الصف، لكن انتبهي لا تخرجي أحد آخر بديل عنه حتى لا يتسبب في عدائية بينه وبين المنافس له، ولكن تولي أنت الأمر هذا اليوم، ثم بعد ذلك قولي له ها تريدني أن أكون أنا متولية هذا الأمر أم ترجع معي مرة أخرى إلى مساعدتي؟ طبعا سيقول لا، سأرجع إلى معاونتك ومساعدتك وسأستجيب لك ولأوامرك. فهل الأمر واضح؟ طيب السؤال الذي يقول كيف أتعامل مع طالب مشاغب عنده فرط حركة وعدم تركيز؟ الطفل المشاغب الذي عنده فرط حركة، قبل أي شيء نقول عليكم أن تبعدوا تماما عن تناول المواد السكرية والشوكولاتة وغيرها بقدر المستطاع. المواد التي فيها عناصر غذائية من السكريات كثيرة وبكمية كبيرة، هذه تولد عند الطالب فرط حركة، فانتبهوا لهذا الأمر جيدا. الأمر الثاني، استغلي فرط الحركة عنده في توظيفها، إذا كان ابنك في البيت أو طالب عندك في الصف كما ذكرنا منذ قليل. أما مسألة عدم التركيز، فعدم التركيز يكون بسبب انشغاله بشيء في أثناء حفظه أو أثناء دراسته، فلهذا عليك بأن تزيلي كل الشواغل التي تشغل تفكيره في أثناء تحصيل المادة العلمية. يعني لا يعقل إن أنا مثلا أجلس وأذاكر لابني وفي تلفزيون مفتوح على فيلم كرتون أمامه مثلا. سؤال آخر يقول بنتي لا تعرف دائما كيف تدافع عن نفسها. طيب هي لا تعرف كيف تدافع عن نفسها دي لها عدة أسباب، يعني إما أن هي انطوائية، فموضوع انطوائية هذه لها علاج خاص عن طريق أن أنت بقدر المستطاع تجعليها اجتماعية، تاخديها كل ما يكون في مناسبة مثلا عرس أو زيارة لأحد الأقارب أو تطلبين بعض مثلا أختك أو زوجة مثلا أخوك، تأتي بأولادها ويجلسوا الأولاد مع بعض بحيث تحول من انطوائية إلى اجتماعية. أما إذا كانت لا تستطيع الدفاع عن نفسها بسبب عدم قدرتها على مثلا الدفاع عن نفسها، أو مثلا فيها مثلا الخوف وعدم الشجاعة والجرأة، فهذه تتم من معالجتها من خلال أن تلحقيها مثلا بنادي تتعلم فيه أحد الرياضيات، مثلا رياضات الدفاع عن النفس زي الكونوفو أو الكاراتيه أو ما شابه ذلك. لأن في أثناء التدريب على رياضة الكونغ فو أو الكاراتيه أو الجودو أو التايكوندو، رياضات الدفاع عن النفس مثلا، بيتم عمل المدرب بيجعل بعض الطلاب يضرب الطالب الآخر، ولكن ليس ضرب بمعنى الضرب، لكن يعني يستسلم طالب، يستسلم مثلا طفل لطفل آخر حتى يتمكن من طرحه أرضا، ويتم تبادل الأمر بينهما. يعني مثلا الطفل ألف، ألف يطرح الطفل باء على الأرض، ثم يقوم الطفل باء ليطرح الطفل ألف على الأرض، فيحدث عنده نوع من أنواع التشجيع و يعني زرع النفس والقدرة على المواجهة. الأخت التي تقول: عندي تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يسمعني ولا يتكلم، أحس أنه يدرس ولو أعطيته اهتمام بس لأنه الوقت ضيق، أشرح له مثلا مثله مثل زملائه ولا يجيب الأجوبة التي هي خاصة به، يعني أجدها مرات خطأ، فلما أصحح له وأقول له إنه خطأ بيحزن. تكلمت مع والديه عشان يدخلوه مدرسة، قالوا مش عايزين نحسسه إن في نقص. طيب، هذه الأخت السائلة التي تسأل هذا السؤال، على فكرة أنا عندي في الصف طالب بنفس مثل هذه الحالة، لكن أنا ممكن أرسل لكم فيديو وأنا أتعامل مع الولد بالصف. يعني أنا حتى اليوم كنت اليوم يعني أتكلم عن شيء حديث، يعني اليوم تحديدا كنت أجعل هذا الطالب يقف على السبورة وهو الذي يقرأ. كان يحفظ اليوم، حافظ معي أول 5 آيات من سورة الانفطار، فجعلته يقرأ أول 5 آيات بعدما حفظها يقرأها على زملائه وهم يرددون خلفه، ثم مع أقل بذل جهد هو يبذله علمت جميع الطلاب أنهم يقومون بتشجيعه، وكان يفرح جدا، يعني لدرجة أن أولياء أموره كانوا يتصلون بي ويقولون: هذا الطالب لا يحب أحد من المعلمين نهائيا إلا أنت. يعني حتى سبحان الله اليوم فوجئت لقيت الولد بيقول لي: يا أستاذ، هو نفسه يقول لي: أنا عزمك اليوم على العشاء. عزمك على العشاء في بيت الشعر، يعني عندهم خيمة في الصحراء، فهو أراد أنه يعزم اليوم على بحيث ان احنا نروح نشوي يعني مثلا لحم ونجلس في الصحراء وهكذا يعني. فالحديث عن موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة او طفل التوحد، هذا سنقوم بإذن الله بإلقاء محاضرة قريبا، ستكون كيف أتعامل مع طفل التوحد. سأكلمكم كيف تتعاملون مع طفل التوحد، وكيف تكتشفون طفل التوحد قبل أن تبدأ تظهر عليه علامات طفل التوحد، وقبل أن يقع في هذا المرض، ونقوم بعمل علاج مبكر حتى ننقذه من هذا الأمر إن شاء الله. لا تتعجلوا، لكن بقدر المستطاع إذا واجهتك مشكلة معينة فيما يخص هذا الطالب اسأليني فيها حتى نقوم بإعداد هذه المحاضرة إن شاء الله، وأجيبك عنه بإذن الله. لكن بقدر المستطاع أحب أقول لك: تجنبي أنك تبيني للطالب أنه خطأ حتى ولو أخطأ في الإجابة. شجعيه واشكريه على على أنه بذل مجهود حتى يتساوى مع غيره من الناس الطبيعية. دي أولا. ثانيا، أنت عندك حصة انذار في يوم، جدول المدرس 24 حصة، فعندك مثلا في اليوم الدراسي 7 حصص، فأكيد عندك حصتين كل يوم فاضية أو حصة واحدة فاضية، اجعليها لله. الطالب ده عندك في الحصة الفاضية ابدأي اعطيله تركيز مجهود زيادة، أو وقت الفسحة خليه يجلس معاك مثلا في مكتبة المدرسة. يعني أنا أذكر في سنة من السنوات، كان الكلام هذا ممكن من حوالي 9 سنوات تقريبا 10 سنوات، كنت أدرس في مدرسة ثانوية سياحة وفنادق، وكانت مشتركة ما بين بنات وما بين الولاد، واكتشفت أن في عندي بنت في الصف الثالث الثانوي قسم سياحة وفنادق، بنت كانت تفكر في قضية الإلحاد، كانت تفكر في قضية الإلحاد، وكانت تنكر أمور كثيرة جدا من الشرع لأنها كانت تمررها على العقل، فما رضيه عقلها قبلته، وما رفضه عقلها رفضته. طيب أنا ما عنديش وقت أقعد مع البنت دي، كنت كل يوم في الفسحة أقول لها هاتي السندوتشات الخاصة بيكي والعصير وتعالي هنجلس في مكتبة المدرسة. نجلس بالفعل في مدة الفسحة في مكتبة المدرسة، تعرض علي شبهاتها وأبدأ أرد عليها. حد الحمد لله الموضوع استغرق منا تقريبا ما يقرب من شهرين، والبنت من فضل الله التزمت الطريق المستقيم. أخت تقول ممكن فضلا حصة لكيفية التعامل مع طفل عنيد عصبي مش واخد بالي من الكلمة، الخمس سنوات وكيفية التعامل مع العند والعصبية. هذا كله سنتكلم عنه إن شاء الله في خلال هذه الدبلومة، أبشره سنتكلم عنه في خلال هذه الدبلومة، وأيضا بإذن الله قريبا سنقوم بعمل محاضرة خاصة تحديدا بالطفل العنيد. سنه تحت الخمس سنوات. نعم. طيب جزاكم الله خيرا، اسمحوا لنا أن ننهي المحاضرة ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة حتى ندع فسحة من الوقت ولا نجور على وقت المشايخ اللي بعدنا الذين لديهم أو لهم محاضرة في ترتيب جدول اليوم. نسألكم الدعاء، لا تنسونا بدعوة صالحة بظهر الغيب ليقول لكم الملك إن شاء الله ولكم بمثل. تحياتي لكم، سعدت بوجودي معكم ووجودي بينكم في هذه الليلة، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله. موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى حسب الجدول المعلن سيكون لنا معكم لقاء مفتوح حول تفسير الأحلام والرؤى، وسيكون لنا معكم لقاء مفتوح عن استقبال طلب الفتوى والأسئلة الشرعية إن شاء الله تبارك وتعالى. بدنا نشوف التنمية البهرية كل ثلاثاء الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، أنا بتوقيت مكة المكرمة. تحياتي لكم، أخوكم فتح الشبراوي الداعية الإسلامي ومدرب التنمية البشرية. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.